السائل يسعد أيامك ويبعد حزن بعوامك، السائل يبعث الفرحة تجيل حبابك قدامك، تجيل حبابك قدامك، السائل يرسم البسمة يبدل نقمتك نعمة، السائل يبعد همومك ويبعد عنك كل ظلمة ويبعد عنك كل ظلمة. يا يما يا حياة الروح، يا يما في ضميري بوح، يا يما أنت لي كل دوا من كل سقم ونوح، يا يما يا حياة الروح، يا يما في ضميري بوح، يا يما أنت لي كل دوا من كل سقم ونوح. يبعث الفرحة تجيل حباب قدامك، مسائل يرسم البسمة يبدل نقمتك نعمة، نعمة يبعد همومك ويبعد عنك كل ظلمة ويبعد عنك كل ظلمة. في أعلى الجنة مسكنها مع الأحباب موطنها، ويغفر ربنا للذنب ويستر ما جرى منها، في أعلى الجنة مسكنها مع الأحباب موطنها، ويغفر ربنا للذنب ويستر ما جرى منها. يسعد أيامك ويبعد حزن بعوامك، يبعث الفرحة تجيل حباب قدامك، تجيل حباب قدامك، مسائل يرسم